الحمد لله الهادي الكريم يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع من سلك سبيله القويم. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، إن أعظم النعم وأجل المنن وأكبرها على الإطلاق نعمة الهداية إلى قصد السبيل وسواء الصراط. ولهذا كان أعظم الدعاء وأجله دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم أيها العباد طريق واسع مستقيم لا اعوجاج فيه، يفضي بسالكه والثابت عليه إلى رضوان الله وجناته جل في علاه. سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما الصراط المستقيم؟ قال: طريق تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، وقد ضرب نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته الثابتة مثلين عظيمين جليل شأنهما، جدير بكل مسلم أن يعيهما وأن يتدبرهما ليعرف الصراط معرفة قويمة، وليكون في أمنة في سيره وعافية في طريقه وسلامة من الجواد المهلكة والسبل الجائرة، كما قال الله جل في علاه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. أما المثل الأول أيها العباد فقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى وداع يدعو على باب الصراط: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحد يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجن. قال: أما الصراط الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا مثل يا معاشر المؤمنين عظيم للغاية، جدير بكل مسلم أن يعنى به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليتأمل العارف هذا المثل وليتدبره حق تدبره، وليزن نفسه به، وينظر أين هو منه. نعم عباد الله، جدير بنا أن نتدبر هذا المثل العظيم، وأن نتأمل في هداياته ودلالاته، وأن ننظر في حالنا أين نحن من هذا الصراط، أنحن عليه سائرون أم عنه حائدون جائرون. فإن من الناس عباد الله خلق كثير أخذت بهم تلك الأبواب مآخذ شتى وطرائق قددا، جارت بهم عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، لا سيما وأن كل باب من تلك الأبواب المفتحة عليه شيطان يدعو إليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين تقول: هلم هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن. أيها المؤمن، اتق الله ربك والزم صراطه المستقيم، وإياك وبنيات الطريق والإعوجاج، إياك والانحراف عن صراطه، فإن الانحراف عن صراط الله المستقيم هلك. ويوم القيامة يوم يقف العباد بين يدي الله عز وجل يندم الجائرون عن الصراط ندامة عظمى، ويعرفون في ذلك اليوم معرفة جيدة قدر هذا الصراط وعظم التوفيق لمن كان من أهله. قال الله تبارك وتعالى في آخر آية من سورة طه: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون، أي يوم القيامة، من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة أيها المؤمنون. وأما المثل الثاني في بيان الصراط فما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط إلى جنبتيه خطوط وقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان، شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلنتق الله عباد الله، ولنجاهد أنفسنا على لزوم صراطه المستقيم، ولنستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنسأل الله الثبات على الصراط والهداية إلى الصراط، ولنسأله جل وعلا دوما وأبدا بتلك الدعوة العظيمة في سورة الفاتحة، فإن الله عز وجل لم يوجب على عباده دعوة مثل تلك الدعوة العظيمة. وليستشعر المسلم في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة أنه يدعو الله بهذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم الدعاء وأجله. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: